أما بعد، ففي بداية هذه الدروس نظرا للانقطاع لفترة الاختبارات، فإنه من المناسب أن يكون الحديث عن بعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يوصى بها دائما. وأعظم الوصايا وأجلها، أعظم الوصايا وأجلها نفعا في الدين والدنيا والآخرة، الوصية بالإخلاص لله عز وجل. فإن هذا العلم من أشرف العبادات وأجل الطاعات، وما أخلص عبد لربه فيه إلا تبوأ به مبوأ صدق في الدنيا والآخرة. ولقد تكفل الله لطالب العلم إذا أخلص لوجهه أن يبارك سعيه وأن يشكر عمله وأن يحسن العاقبة له. ولذلك حري بطالب العلم أن يوطن نفسه دائما بهذا الحق العظيم، وهو الإخلاص لوجه الله الكريم. وكما ذكر العلماء والأئمة رحمهم الله أن أعظم شيء في هذا العلم الإخلاص، وأن المراد من هذا العلم إخلاص العمل لله عز وجل. ولذلك زكى الله أهله وأثنى عليهم وأنهم يريدون الدار الآخرة، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده. الوصية الثانية على طالب العلم أن يجد ويجتهد، وأن يصبر ويصابر، وأن يتحمل المشاق ويثابر في طاعة الله عز وجل. وأعظم الصبر وأجله وأكرمه الصبر على طاعة الله عز وجل، فمن صبر ظفر وغنم بما عند الله من المثوبة العاجلة والآجلة. والصبر لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل. وكل من صبر على العلم وتعلمه وتحمل مشاقه وصعابه، فإنه يجد اللذة في هذا العلم، ويجد البركة، ويجد العاقبة الحميدة فيه، لأن الله عز وجل يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. وهذا الوفاء من ربك شامل لوفاء الدنيا ووفاء الدين ووفاء الآخرة. وكل من كانت له المرارة والشدة في العلم تعلما وتعليما، كل من كانت له هذه الصعاب الشديدة في طلب العلم، كان أعظم الناس عاقبة وأحسنهم مآلا في العلم. وما وجدنا أحدا من أهل العلم ممن يشار إليهم بالبنان من مشايخ الإسلام وأئمته الأعلام رحمات الله عليهم أجمعين، ما وجدنا أحدا تبوأ هذا المبوأ العظيم إلا وقد كانت له فتن ومحن في طلبه للعلم، وتحمل المشاق وصبر عليها. وكذلك إذا أصبح في العلم فإنه يكون أحرى بنعمة الله عز وجل وتوفيقه على قدر جده واجتهاده، لأن الله وفي كريم، ومن تحمل المشاق في طلب العلم نال البركة فيه وعظم أجره وثقل ميزانه. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا الصبر على ذلك. وذكر العلماء رحمهم الله أن الله تعالى لما أراد أن يعلم عباده أن العلم لا يكون إلا بالتعب والمشقة والجد والاجتهاد، ضرب لهم المثل بقصة موسى عليه السلام مع الخضر، وكيف أن الله تعالى أمر موسى أن يذهب إلى الخضر، وتحمل موسى عليه السلام المشاق حتى وجد الخضر. ثم بعد ذلك بين الله آداب العلم وأخلاقه فيما جرى بينهما من الوقائع. فالشاهد من هذا أنه لا بد من الصبر، وبالصبر يجد طالب العلم لذة العلم وحلاوته. فمن كانت له بداية مؤلمة ومحزنة ومشاق عظيمة في طلبه للعلم، جعل الله عز وجل نهايته مشرقة، وجعل الله عز وجل عاقبته حميدة كريمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فنسأل الله العظيم من واسع فضله. الوصية الثالثة العمل بهذا العلم ما أمكن، فإن الله يبارك لمن تعلم هذا العلم وعمل به، ومن رزق العمل بالعلم فقد رزق بركة العلم. أن تكون بين طالب العلم وبين الله عبادات خفية، وأن يحرص طالب العلم على أن يعمل بما يعلم، وكل ما فتح الله عز وجل عليه وتبوأ مبوأ صدق في العلم فنال فيه وجاهة أو رفعة أو درجة، كلما تواضع وأكثر من الذلة لله والتواضع لعباد الله، فجمع بين العلم والعمل. ومن جمع الله له بين العلم والعمل فقد جمع له الهداية وكتب له سبيل الولاية، لأن ولاية الله عز وجل لا تنال إلا بالصواب وبالعمل بالصواب، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجمع لهم بين الإيمان والعمل. النقطة الأخيرة التي يحب أن أوصي بها طالب العلم عليه أن يعلم أن الزمان قد تباعد، وأن الفتن قد عظمت، وأن الصبر على العلم خاصة في هذا الزمان عظيم، ما لا يناله إلا من أراد الله به خير الدنيا والآخرة. عليه أن يعلم أنه لا بد له من أن ينتبه للفتن والمحن التي تحيط به، وأعظم هذه الفتن والمحن ما يكون في نفسه من خطرات الشيطان من التخذيل والتثبيط عن طلب العلم، ثم ما يكون من الناس من التخذيل والتثبيط وسوء الظن والحمل على أسوأ المحامل. كل ذلك عليه أن يتقبله بصدر الرحب ونفس أبية سامية مؤمنة موقنة لا يبالي بشيء. عليه أن يعلم أنه ما دام يطلب مرضاة الله عز وجل، وأنه إذا استبان له السبيل وأقام الله له المعلم والدليل، فإنه الفائز الرابح والغانم بإذن الله عز وجل في تجارة لن تبور. وعليه أن يدرك أن الناس لا تغني له من الله شيئا، سيجد التثبيط من أقرب الناس منه من أهله وولده وعشيرته، وسيجد التثبيط من أصدقائه وخلانه، وسيجد التثبيط من الناس عامة، فإنهم ربما سفهوا حلم الإنسان، ولربما حملوه على أسوأ المحامل فقالوا له: أنت تطلب الدنيا أو تريد بعلمك شيئا من الدنيا؟ لا عليه من هذا كله، بل عليه أن يصبر على هذه الفتن خاصة في هذا الزمان، وعليه أن يدرك أن أهل الفتن بعده عنهم وبعدهم عنه خير له في الدين والدنيا والآخرة، وقوة له في العزيمة، وقوة له على الثبات على المنهج والسبيل، سواء فيما يطلبه من طاعة الله عز وجل، أو فيما يتلقاه عن العلماء من السلف والتابعين لهم بإحسان، أو فيما يعايشه من النصوص فيعمل به ويطبقه. ولقد بين الله عز وجل في سنن المرسلين وأولياء الله المتقين أنهم تعرضوا لكثير من الفتن وكثير من المحن، وأنه سفهت آراؤهم وشكك في أمورهم، فما زادهم ذلك إلا صلابة بالحق وقوة في دين الله عز وجل. ومن هنا ترفع الدرجات، ومن هنا تقوى النفوس على طاعة الله عز وجل ومحبة الله. لا يبالي الإنسان بأحد ما دام أنه في محبة الله ومرضات الله. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والملوك غضابه. فإذا أرضى ربه لم يبال برضا الناس، وإذا أرضى ربه لم يبال بسخط الناس، وحينئذ تجد الإنسان الصالح وتجد العالم لو اجتمعت له الأمة جمعاء لا يبالي بهم قلوا أو كثروا، أقبلوا أو أدبروا، إنما عليه أن يطلب العلم ويجد ويجتهد ولا يلتفت لهذه الفتن والمحن. فهذه الفتن والمحن حبائل الشيطان وتسويف الشيطان وتخذيل الشيطان، ولذلك لا يوجد طالب العلم يوم من أيام يمر عليه إلا وجد شيئا يخذله عن العلم ويثبته عن العلم ويشككه في هذا العلم من نفسه ومن الناس. ولكن يأبى الله إلا أن يبقى الحق، ويأبى الله إلا أن يثبت صاحب الحق، كما أخبر الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إذا لم يكن هناك شيء يزعزع فما معنى يثبت الله؟ وإذا لم يكن هناك شيء يحرك فما معنى يثبت الله؟ ولذلك قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فإذا لم يكن هناك شيء يزعزع عن هذا التمسك فما معنى قوله فاستمسك؟ ومن هنا ذكر العلماء رحمه الله أن أشد الناس وأعظم الناس سكينة في الحق هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، والفتن التي تعرضوا لها أعظم من الفتن التي يتعرض لها من بعدهم، فليس هناك في ذات الله ولا في مرضات الله أعظم صبرا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهم الذين سفهوا وكذبوا وأوذوا. فإذا كان هذا الأمر في الأنبياء على هذه الصفة، فأولى الناس بذلك العلماء، وأولى الناس بعد العلماء طلاب العلم، هم الأمل بعد الله لهذه الأمة أن يحكموا ثغورها وأن يضبطوا علمها وأن يسيروا على نهج نبيها صلوات الله وسلامه عليه، هم المنتظرون وهم الأمل المشرق والغد المشرق بإذن الله عز وجل. ولكن بعد أن يدفعوا الثمن الغالي حينما يشكك فيهم ويخذلون عن الحق، فيأبون إلا ثباتا ويأبون إلا صدقا، خاصة في الفتن والمحن، فيعرض المعرضون فيقبلوا، ويكذب الكذابون فيصدقوا، ويتزلزل المزلزلون المفتونون المرجفون فيثبتوا، وعندها تكون الثمرات الطيبات المباركات لأولياء الله وأهل طاعته من المؤمنين والمؤمنات، جعلنا الله وإياكم منهم وثبتنا وإياكم على صراطهم وسبيلهم. في التاريخ عبر، ومن قرأ أحوال الأنبياء والمرسلين ازداد إيمانا إلى إيمانه وثباتا على ثباته بهذا أو بهذه السنن التي يدركها المؤمن ويدركها طالب العلم، ينشرح صدره ويطمئن قلبه ويستقيم فؤاده، وعندها يحس أنه يعامل الله ولا يعامل أحدا سواه. وكان السلف والعلماء والأئمة والصالحون يستبشرون لأهل البلاء بالخير ولأهل الفتن بالخير ما ثبتوا وصدقوا وأيقنوا، لأن الله سبحانه وتعالى يحسن الجزاء لمن صبر وصابر ورابط على طاعته ومحبته. يا طالب العلم، ليس هناك أشرف مما تسمعه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، ليس هناك كلمة أصدق من الكلمة التي تتعلمها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، ليس هناك حقا أولى بالصواب وأولى بالرشد من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، ليست هناك روضة جنة أعظم ولا أجل ولا أكرم من مجالس العلم التي تسمع فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك في رحمة تتخوضها من الله عز وجل. فاستبشر بخير واصدق مع الله يصدق الله معك، وإياك ثم إياك وإرجاف المرجفين وفتن المفتونين وإضلال المذلين وإبطال المبطلين، بل عليك أن تثبت شامخا بأنفك رافعا لرأسك، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والذي لا يمكن أن يشك فيه أحد من قرأ التاريخ ووجد عبرة، أنه ليست العبرة بالبداية وإنما العبرة بالنهاية والعبرة بالخاتمة. يجلس طالب العلم في طلبه للعلم فيجد من يخذل من أهلي وولدي وإخواني وعشيرتي والناس، فيتجرأ هذه المرارات، ولكن عاقبتها الحميدة في الدنيا والآخرة أن يبوأ صدق من ربه، وعندها يفوز الفائزون ويربح المتاجرون مع الله سبحانه وتعالى تجارة لن تبور. وما معنى تجارة لن تبور؟ معنى أن من يعامل الله عز وجل لا يمكن أن ينال خسارة أبدا. وإذا كان الأمر كذلك فإن العبرة بالعاقبة، وليست التجارة ربحها يأتي بالعشية وضحاها، وليست التجارات كما ضرب الله المثل في الدنيا، التجارة التي ربحها لن يبور لا تكون إلا بالعناء والسهر والسفر والتعب والضرب في الأرض وتحمل المشاق والصبر على المذلة والمهانة. التاجر تراه يصل كلال الليل بكلال النهار وتعب الليل بتعب النهار، وآخرتها وآخر ذلك أن يجد ما يصب إليه، فما بالك بمن يعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض المطلع على الخفيات، العالم بالسرائر والضمائر، الحكيم في خلقه وتدبيره وأمره.

ولا صلاتكم مع صلاتهم بشيء ولا صيامكم مع صيامهم بشيء، نسأل الله سبحانه. ولكن العلم والنور والبصيرة لما سفه علي رضي الله عنه وأعرضوا عن علماء الصحابة وتركوا الرجوع إلى أهل العلم وأصبحوا يفهمون الدين بفهمهم وبأهوائهم وآرائهم، عندها زلة القدم وعندها تكون العواقب الوخيمة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الحق بدون عالم له بصيرة ونور. ومنهم الخوارج صلى الله عليه وسلم وصف النبي وسلم بهذا الصفة مع أنهم كانوا أعبد الناس. يقول أبو حمزة الشاري وهو من خطبائهم أن بالرزيد يعني يصف حالهم، كانت صفاتهم عجيبة. يقول ابن عباس قبل ذلك وهو الصحابي الجليل العابد الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لما دخلت عليهم هالني ما رأيت، رأيت وجوها مقرحة من كثرة السجود وأيضا قد ذهبت من كثرة الجثي عليها في السجود والركب قد تكاد تنحي. يقول أبو حمزة الشاري يا أهل الحجاز أتعيرونني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب؟ هذا في خطبته بقديد حينما أتى إلى مكة، قال أتوا وكان من الشرات. الشرات هذا من أشد الخوارج، وكان يقال لهم الشرات لأنهم اشتروا كما يقولون الآخرة، وقد اشتروا الجنة بقتل أنفسهم من الجهاد، وقيل لأنهم شرات من الشري بمعنى البيع لأنه من الأضداد، كأنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل. يقول يا أهل الحجاز أتعيرونني بأصحابي، انظر إلى صفاتهم العجيبة، وتزعمون أنهم شباب. كان أبو حمزة الخارج الخوارج لا يعرفون الكذب، كانوا حتى يرون أن الكذب كفر، يعني من شدة أمرهم في الكذب أنه من الكبائر ويكفرون بالكبائر. فيصف أصحاب هذا الوصف العجيب الغريب، يقول شباب مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلاح سهر، قد نظر الله إليهم في جوف الليل منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن. إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة طار شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه. منصول كلالهم بكلالهم، كلال الليل بكلال النهار، حتى إذا رأوا السهام قد فوقت والرماح قد أشرعت والسيوف قد انتضيت، أقبل الشاب منهم قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه وتخضبت بالدماء محاسن وجهه، فيا لله كم من نعيم في منقار طائر طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خشية الله، وكم من كف زالت عن معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها في السجود بين يدي الله. كانوا في العبادة يعني مشدة التقرب إلى الله عز وجل أمرهم في ذلك عجب، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. إذن لا بد من العلم والبصيرة كما نبه العلماء رحمهم الله والأئمة أن الفتن لا يعصم منها إلا الإيمان بالله عز وجل والرعاية لحرمات الله سبحانه وتعالى، ترعى حرمة المسلم، ترعى ذمة المسلم، تخاف من الله عز وجل من حقوق العباد، والعلم والبصيرة. هذه الثلاث إذا جمعها الله للعبد سلم له دينه واستقام له دينه، خاصة في الفتن. ونسأل الله بعزة وجلال يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأول ما وقعت هذه الطائفة خرجت على علي رضي الله عنه ونقلت عليه أمورا كفروه والعياذ بالله بها. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه من السابقين للإسلام، علم علماء الصحابة من فقهائهم، أحد العشرة السابقين للإسلام، وتربى في بيت النبوة، تربى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تحت يده، وشهد المشاهد كلها من العشر المبشرين بالجنة، وآخر شيء يأتي من يقول له أنت كافر. انظروا كيف والعياذ بالله انطماس البصيرة، انظروا كيف تتبع الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أعظم شيء في الإنسان بصيرته، فإذا انطمست البصيرة صار كما أخبر الله صم بكم عنه وصموا. ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه عن كفرهم قال ولكنهم قوم أصابتهم الفتنة فعموا وصموا. تأتي للشخص تقول لماذا تتكلم في هذا العالم الجديد من أئمة السلف من دواوين العلم لا تجد عنده أذنا صاغية ولا بصيرة واعية، نسأل الله السلامة والعافية. من يستطيع أن يملك لأحد أظله الله شيئا؟ فإذا ينبغي بكل إنسان أن يحذر هذه الفتن والعياذ بالله تقسم ظهور الناس وتأخذ الإنسان والعياذ بالله أخذ عزيز مقتدر. ومما قال الحكماء والعلماء إن الفتن فيها حصاد المنافقين، ومن صفاتهم سلقوكم بألسنة الحداد، فإذا ذهب الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. فهذه البصيرة تنطمس والعياذ بالله في الفتن. ومن هنا قل لعلي أكفار من قال ولكنهم قوم أصابتهم فتن فعموا وصموا، فأصابهم العمى عن السبيل والصمم عن قبول الحق، نسأل الله السلامة والعافية. هذا علي رضي الله عنه وأرضاه في هذه المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لما استخلفه على المدينة، أي في هذه الواقعة تكون كما استخلف موسى أخاه هارون على قومه، ليس المراد بإلغاء خلافة أبي بكر كما يقول بعض أهل البدع، إنما المراد بيان منزلته رضي الله عنه ومكانته. ومع هذا كله يقال له إنه كافر. وهنا وقفة لكل طالب علم ولكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن أهل الفضل لا ينالون الفضل إلا بالله ثم بهذه الألسنة الحداد. ومن الأمور العجيبة الغريبة، ومن أراد أن يقرأ التاريخ وأن يعيش هذا الواقع فليعش، والله ما زاد أهل الحق، ما زاد ربك أهل الحق إلا قوة في ضعف الناس، ولا زادهم إلا عزة في إذلال الناس لهم، ولا زادهم إلا كرامة في امتهان الناس لهم. حتى كان بعض العلماء يقول أتمنى دائما أن يخرج من يتكلم فينا من يتكلم، لأن ما وجدنا أحد يتكلم فينا إلا رفع الله أقدامنا، فأصبح يحب أن يستكثر من هذا الشيء من عظيم ما وجد، لأنه ما وجد في سره الصالح وللأنبياء والمرسلين إلا من بدع وظلل وكفر وخرج من الملة وكأن مفاتيح الجنة بأيدي هؤلاء. يقال لعلي رضي الله عنه كافر، ألا شهت الوجوه؟ يقال أن علي كافر، يدخل عليها الرجل وهو يصلي في المسجد واقف بين يدي الله فيتلو قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، قاتله الله، كأنه يقول له تصلي أو لا تصلي فعملك محفوظ. أعوذ بالله، بكل جرأة وبكل صفاقة ووقاحة، لأن هذا هو سبيل الشيطان الذي لا تجد فيه الأدب ولا الرعاية للحرمة ولا البصيرة ولا تجد فيه رعاية لأي شيء من حقوق الله وحدوده. يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، يخاطب علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي سال دمه في سبيل الله عز وجل، وهو الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه، وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، لكي تعلم كيف تكون الأهواء تحصد والعياذ بالله أهلها. فنسأل الله بعزة وجلال يعيذنا من هذه الفتن. وفي هذا سلوى لكل طالب علم ولكل داعية ولكل خطيب ولكل إمام مسجد، حينما يسمع أهل حيه يتكلمون فيه أو ينتقصوه أو كذا لا يبالي بهذا، إلا يستبشر، لأن وجود الصفات التي تبوء الإنسان بوء صدق قد تكون إن شاء الله من بشائر القبول ومن علامات القبول. ليهلك من هلك عن بينه وإحيا من حي عن بينه. جعلنا الله وإياكم هداة المهتدين، وأعاذنا وإياكم من فتن المفتونين وإرجاف المرجفين. فالشاهد من هذا أنهم آذوه وكفروه ونقموا عليه أمورا، فأرسلوا إليهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ناظرهم عبد الله رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة وأنهم نقموا عليه، سألهم ما ينقمون عليه، قالوا حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله، وقالوا إنه لم يسبي أهل الجمل في وقعة الجمل، فإن كانوا على حق فلما قاتلهم، وإن كانوا على غير حق فلما يمنع من حق الله فيهم من سبي نسائهم وذراريهم. وأما الأمر الثالث قالوا له إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين، فهو إما أمير المؤمنين أو أمير الكافرين قاتلهم الله، قالوا إن محى أمير المؤمنين فمعنى أنه كافر. هذه ثلاثة أمور. وجادلهم عبد الله بن عباس وقال رضي الله عنه مقالة مشهورة: ما تنقمون على أهل الإسلام وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رضيه لبنته؟ ثم قال: أما ما قلتم من تحكيم الرجال فإن الله تعالى يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أكان هذا كفرا؟ الله عز وجل رضي بتحكيم الرجال، هل تحكيم الرجال على مذهبكم أنه كفر؟ إذن كيف يأمر الله عز وجل به؟ وقال تعالى في جزاء الصيد، قال: في أرنبة رضي به بحكم الرجلين العدلين، فقال: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قال: أكان هذا كفرا؟ يعني ما نقص كمان تكفر رب العالمين أعوذ بالله. فأفحمهم بهذا، هذه الأولى. الثانية قال لهم: ذكر تقولون أنه كفر بنحي أمير المؤمنين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال لعلي: اكتب هذا ما كتبه ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فأمر بمحي أن تمحى من الكتاب، فامتنع علي من محيها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحوها. أكان هذا شكا في الرسالة؟ إذا كان محية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطعن ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف هذا أمير المؤمنين؟ إذا محي هذا الفضائل لا يستلزم أن الإنسان على ظلام. وهذه الأمور هم قالوا أنهم نقموا من هذه الثلاثة الأمور التي هي تحكيم الرجال وكونه محى أمير المؤمنين، فهو إما أمير المؤمنين وإما أمير الكافرين، فأبطل القسمة. وأما سبي عائشة رضي الله عنها فقال لهم إن الله تعالى يقول: وأزواجه أمهاتكم، أمهاتهم هذه أمكم، هذا لنص القرآن، إن سبيتموها ما تكون أم تكون سرية، وحينئذ تكفرون، وإن لم تسبوها فهذا ما فعله علي رضي الله عنه، فألقمهم حجرا. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه رجع منهم ألفان، وهذا من قوة حجته رضي الله عنه وأرضاه، وكان عالما بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فناظرهم وبين لهم. وهذا فيه وقفة أن ينبغي على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يعلم أن الفتن تأتي بأمور ملتبسة، وقد تسمع الدليل وقد تسمع الحجة وقد تسمع من يتكلم في أحد وعنده شبهة وعنده دليل، ولكن لا يكشف عبارة هذه الأدلة وهذه الحجج إلا أهل البصيرة، كما قال الإمام القيم: وطبيب ذاك العالم الرباني حينما بين أسباب الهدى قال: نص من كتاب وسنة وطبيب ذاك العالم الرباني. إذا الكتاب والسنة يحتاج إلى طب، وليس كل من يحتج بالكتاب والسنة يقبل احتجاجه، وليس كل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم: يقولون بقول خير البرية، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. إذا ليس كل من يحتج يقبل احتجاجه، ولا يمكن أن يكشف عوار النقص والهوى والضلال إلا أهل العلم وأهل البصيرة، ولا يقبل الاحتجاج إلا من عرف منه سداد منهجه واستقامة دينه في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم لي نصوص الكتاب والسنة على وفق هواه، لأن الاحتجاج بالكتاب والسنة لن يصيب أحد فيه الحق إلا بالأمانة، والأمانة أن يكون تقيا نقيا ناصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يستدل به. فأول ما وقع هذا في عهد علي رضي الله عنه وارضاه وتحققت هذه الصفات، خرجوا عن جماعة المسلمين وإمامهم، وكان